Listen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين ما أخذ على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذا أمر لمن كان جاهلا أن يسأل من كان عالما، وفيه ضمنا وبالمفهوم أن من كان عالما عليه أن يجيب بعلمه الذي علمه الله رب العالمين، أن يجيب به من كان جاهلا. وهذا القول هو قول علي رضي الله عنه، أن الله رب العالمين ما أخذ على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ على أهل العلم أن يعلموا. فعلى الإنسان أن يسعى إلى أن يتعلم ما كان جاهلا، ومن تعلم علما فعليه أن يسعى في نشره بين الناس. فعلى المرء أن يتعلم وأن يعلم، فتعلموا وعلموا، وانشروا دين الله رب العالمين بين الناس، وذلك بالموعظة الحسنة وبالحكمة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، على سنن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه وسلف الأمة ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم أجمعين. فهذه أي الدعوة إلى الله رب العالمين هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على أن يكون ذلك على علم، على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون أممهم ينذرونهم ويبشرونهم، يأخذون بأيديهم من ضلالات الشرك إلى أنوار التوحيد، يأخذون بأيديهم إلى توحيد الله رب العالمين، وإلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهكذا العلماء فهم ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا يرث إلا الأقربون، الأقرب فالأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيا عبد الله، يا من تسعى إلى إرث يكون من أب من أخ من غير ذلك، يا من تسعى إلى الميراث، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يسعى إليه. ولذلك خرج أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم إلى السوق فقال: هلموا إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يقتسمونه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فهرع الناس إلى المسجد فلم يجدوا إلا حلقات العلم، فقالوا: أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا ميراثه، أي في حلقات العلم التي كانوا يتداولون فيها وينشرون فيها ويتعلمون فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة، كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل يحرص الناس اليوم على ميراث نبيهم، على كتاب ربهم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل يتبارى الناس في تعليم ذلك؟ إن الناس يتبارون في تعليم أولادهم اللغات الأجنبية أو العلوم الدنيوية، وتراهم أبعد ما يكون عن تعليمهم دينهم ودين نبيهم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي ذلك وأن نسعى في أن نكون كذلك، وأن ينشر العلم بين الناس، ولن يكون ذلك إلا على يدي من يدعو على بصيرة وعلى علم، ومن يأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا جل وعلا جاء ليزكينا وكي يعلمنا وينشر بيننا الكتاب والسنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابه على الناس، وكان يزكيهم صلى الله عليه وسلم، وأفضل تزكية هي التوحيد، ثم بعد ذلك تزكية النفس بالأخلاق وبمكارم الأخلاق، وبعد ذلك نشر العلم والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة من بعده من جاء بعدهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي أن هذا العلم يتناقل بين أهله العدول الصالحين، حيث قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فعدل صلى الله عليه وسلم حملة هذا العلم الذين ينشرونه بين الناس، حيث سمعوا ثم يسمع منهم ثم يسمع ممن يسمع منهم، وهذا فيه تعديل لحملته، وهذا فضل عظيم. ومعلوم أن فضل العلم في الكتاب والسنة كثير وكثير جدا، على أن يكون علما صحيحا، ولن يكون كذلك إلا أن يكون من الكتاب ومن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة قوله تعالى: فقل رب زدني علما، فهذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد، ولم يأمره أن يستزيد من شيء سوى العلم. فعلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتسوا به في ذلك، وأن يقتدوا به في ذلك، فيطلبوا من ربهم جل وعلا أن يزيدهم من العلم ومن الحجة والسلطان، أي سلطان الحجة وسلطان العلم. وقال الله رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله رب العالمين أن هذه الدرجات إنما ترفع بالإيمان وبالعلم، حيث علق رفع الدرجات على الإيمان وعلى العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فرفع الدرجات يكون على حسب الإيمان الذي في القلب وكذلك العلم. ومعلوم أن هذه الرفعة إنما تكون بالعلم الصحيح، وإنما العلم الصحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك قال الله رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام مراده فيه النفي، أي ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان أبدا. وإن من يسوي بينهما لظالم جائر، فالله رب العالمين ينفي أن يسوى بين عالم وغير عالم، وكذلك بين عامل وغير عامل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. وهذا الاستواء منفي في الدرجات وفي الدركات، أي لا يستوون في رفعة الدرجات، وكذلك لا يستوون في سفلة الدركات، أي إن من كان عالما فإنه إن أتى بخير رفعت له الدرجات، وإن أتى بسوء ولم يعمل بعلمه الذي علمه الله رب العالمين فإنه يكون في أسفل الدركات والعياذ بالله. فلا يستوي عالم وجاهل لا في الدرجات ولا في الدركات. والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله رب العالمين، وإن من أعظم الأدلة على عظم العلم ما جاء في ثناء ربنا جل وعلا على نبيه وعلى أبينا آدم عليه السلام، حيث أخبر أنه شرف على الملائكة بالعلم الذي علمه إياه رب العالمين. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أخبر تعالى أنه أمر آدم أن ينبئهم بما علمه الله رب العالمين. ثم لما قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأبان الله رب العالمين أن شرف آدم عليه السلام على الملائكة هاهنا، وسجود الملائكة بأمر الله رب العالمين إنما كان لبيان فضيلة ومنقبة آدم عليه السلام، إذ علم ما لم تعلمه الملائكة في هذا المقام. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله أن الملائكة لا زالت على العهد الأول مع أبينا آدم عليه السلام، إذا كان من بنيه من هو متشبه بأبيه في تحصيل العلم وفي طلب العلم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي على العهد الأول إذ سجدت لأبينا آدم إذ علمه الله ما لم يعلمه. فكذلك إذا طلب أحد من بنيه العلم خضعت له بأجنحتها رضا بما يصنع. فعلى كل إنسان حريص على نفسه وعلى نجاته في الدنيا والآخرة أن يعلم أن العلم خير وسيلة إلى كل فضيلة، وأن العلم هو شرف الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وهو في السنن وهو ثابت صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فانظر، طريق الجنة ممهد بالعلم، ميسور بالعلم، فأسهل طريق إلى الجنة هو العلم الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الثابت الصحيح فيه من الفوائد الجمة الكثير، وفيه من الدلالة على فضل العلم الكثير، ومنه أنه سبب ميسور وتسهيل لطريق الجنة، وكذلك فيه أن هذا العالم الذي علم بعلم الكتاب والسنة متفضل على سائر العباد كما يتفضل البدر على سائر الكواكب، وكذلك فيه أنه وريث النبوة، ومعلوم أنه لا يرث إلا قريب ولا يرث إلا نسيب، فعلى قدر العلم يكون القرب من النبوة أي في التحصيل منها. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لدرجة القرب من الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يسعى إلى تحصيل العلم وأن يرفع الجهالة عن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى آخر ما هو ثابت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سفيان رضي الله عنه: على الوالد أن يكره ولده على تحصيل العلم فإنه مسؤول عنه. فإذا كان يكره ولده على تحصيل العلم أفلا يكره نفسه ويعلم أن نجاته في الدنيا والآخرة، وأن فضله في الدنيا والآخرة، وأن شرفه في الدنيا والآخرة إنما يكون بتحصيل العلم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال عمرو بن الحارث رحمه الله: الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وأشرفهما شرف العلم. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه، قال: ما أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من بث العلم، أي تعليم العلم ونشره بين الناس، لأن هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على منهاج نبيه وأن يتوفانا على منهاج نبيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله اعلم أنه على كل مسلم أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه، لا سيما الذين ينتسبون إلى السلفية. وإذا قلنا السلفية فإنما نقصد بها منهاج الصحابة رضي الله عنهم وما كان عليه التابعون رحمهم الله، وليس المقصود هذا المصطلح الدائر الآن سواء كان سياسيا أو غير ذلك، وإنما نقصد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا. فهذا هو المنهاج، منهاج السلفية الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا نفسه عليه وعاش عليه فإنه ناج، ذلك أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا المنهاج أركانه ودعائمه العلم بالكتاب وبالسنة وبأصول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فعلى المرء أن يسعى في تحصيل ذلك وفي رفع الجهل عن نفسه. ولذلك مضى معنا ما مضى من فضل العلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا فيه أنه يجب عليك تحصيل العلم الذي تحتاج إليه في حياتك. ومعلوم أن الإنسان مضطر إلى تعليم الطهارة والصلاة، وإذا جاء رمضان أن يتعلم الصيام، وإذا كان مستطيعا الحج أن يتعلم الحج، وإن كان عنده من المال النصاب فإنه يتعلم الزكاة إلى غير ذلك. فإن كان تاجرا فعليه أن يتعلم البيوع، وكذلك إذا خطب عليه أن يتعلم أحكام الخطبة، وكذلك إذا تزوج يتعلم أحكام الزواج والنكاح إلى غير ذلك. فهذا كله مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فطلبه على من تلبس به فريضة فعليه أن يسعى في تحصيلها، وإلا أثم إن قصر في ذلك بحسب تقصيره، فعلى المسلم أن يسعى في ذلك. وكذلك عليه إن تعلم شيئا أن يعلمه للناس، ولا يستصغر نفسه، ولكن بالآداب الشرعية وبالأحكام المرعية، وألا يتطاول على الناس، وألا يتكبر، وإنما يكون موعظة حسنة وقولا بالمعروف ونهيا عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر، وإنما كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، يأخذ بأيدي الناس إلى عبادة رب الناس، يأخذهم بالطريقة الحسنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه معلمين وإن كانوا شبابا وليسوا كهولا. فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى المدينة، فكان أول من دعا إلى الله رب العالمين في المدينة، وفتحت له البيوت بفضل الله رب العالمين وبفضل إخلاصه رضي الله عنه، حتى دخل الإسلام كل بيت من بيوت الأنصار، فمهد الطريق بعد لقيام الدولة الإسلامية، وكان شابا رضي الله عنه كما هو معلوم. وكذلك هذا مالك ابن الحويرث رضي الله عنه كما في الصحيح يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، قال: فمكثنا عنده 20 يوما، فلما رأينا صلى الله عليه وسلم اشتهينا أهلنا، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، سألنا عمن تركنا خلفنا فأخبرنا، فقال: ارجعوا إليهم فعلموهم مما تعلمتم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، هؤلاء شببة متقاربون أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يتعلموا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى أهليهم وأن يعلموهم مما تعلموا، وإن سئلوا عما لا يعلموا ألا يتكبروا، وإنما يقولوا: الله أعلم. وأما من سئل عن علم علمه فكتمه، فألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر في هذا وتأمل فيه. وكذلك أرسل معاذا رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا، أرسله إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا معاذ، اعلم أنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول ما يجب على الداعية أن يبدأ به توحيد الله رب العالمين، والتحذير من الشركيات، سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية، فيحذر من القبور وعبادها، ويحذر من الأقوال الشركية كالحلف بغير الله ونحو ذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو قال صدقة تؤخذ من فقرائهم فترد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يعلم وأن يقول بما يعلم رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أرسله، أي معاذ رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري، أرسلهما إلى اليمن أيضا، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، فإن الدعوة كما كان الأنبياء والمرسلون تبشير وتنذير، مبشرين ومنذرين، فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه، وكان أصحابه يرسلهم يعلمون الناس. فإن الناس اليوم يحتاجون إلى من يعلمهم الطهارة، ومن يعلمهم الصلاة، ومن يعلمهم الزكاة والحج والعمرة وأحكام النكاح وأحكام البيوع إلى غير ذلك، فضلا عن التوحيد الذي لا تقوم قائمة المسلمين إلا به، وإنه ما ذل من ذل إلا بالبعد عن التوحيد توحيد الله رب العالمين. وما قامت الدول إذ قامت إلا بأخذهم بالتوحيد الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولذلك علينا أن نسعى إلى ذلك، وأن المرء لا يستصغر نفسه، وعليه أن يعلم، ولكن ذلك يكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله رب العالمين: ادعو إلى ربك بالحكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا أمر عام إلى كل مسلم، أن يعلم مما علمه الله رب العالمين. وأما إن سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وليس مفهوم ذلك كما يفهمه أهل البدع، أن يذهب وهو جاهل فيأخذ بأيدي الناس إلى الجهالات والبدع، وإنما إذا تعلم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فليعلمه الناس كما علمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه صلى الله عليه وسلم يدعون على بصيرة. فالناس يحتاجون إلى العلم، والناس يحتاجون إلى التعلم وإلى التعليم، وهو الشرف الذي ليس بعده شرف. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله: رأيت الأعمش وهو يلبس فروا مقلوبا ويلبس تبا، والتب الطيلسان من الصوف أو من الوبر، يريد أنه كان يلبس لباس الفقراء، حتى إنك إذا نظرت إليه ظننته سائلا يسأل الناس. ثم قال: أي الأعمش، أرأيتم أني لو لم أتعلم ماذا كنت أكون؟ لو كنت بقالا أكان الناس يشترون مني؟ يريد أنه لولا العلم الذي رفعه الله رب العالمين به، لو كان بقالا مثلا أكان الناس يشترون منه وهو أعمش رحمه الله. ثم هو فقير حتى إن ثيابه من نظر إليها يظنه سائلا، يقول: لولا القرآن وما عندي من العلم ما أتاني أحد. لأن هذا الشرف إنما هو بتشريف الله رب العالمين للعلم المحمول في الصدور وبين السطور الذي جاء في الكتاب والسنة. وكذلك قال إبراهيم الحربي رحمه الله، قال: لقد كان هشيم ابن بشير يطلب العلم، وكان أبوه صاحب صحناء وكامخ، أي كان يبيع المخللات، وهو المخلل المشهور الآن. كان رجلا فقيرا ويريد من ابنه أن يعمل وأن يكد ليتحصل على المال كحال أكثر الناس اليوم، ويصرفه عن طلب العلم. ولكنه شيما كان حريصا على طلب العلم، ولازال يطلبه حتى ناضل القاضي قاضي المدينة. فلما مرض يوما زاره قاضي المدينة، فلقي رجل بشيرا فقال له: إلحق ولدك فإن القاضي في بيتك. فلما جاء ورأى القاضي في بيته قال: أكنت أؤمل هذا، أن يزورنا القاضي؟ أي شرف هذا الذي نالنا يا بني. وكان هشيم صغيرا. قال: يا بني كنت أمنعك عن طلب العلم، واليوم اذهب فاطلب العلم. وكذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، هذا كان فقيرا وكان يتيما صغيرا، وكانت أمه ترسله إلى قصار يتعلم منه تبييض الثياب يتحصل على دانق أو دانقين. فكان إذا مر بمجلس أبي حنيفة جلس يتعلم منه العلم، فكانت أمه تأتي فتنهاه وتزجر أبا حنيفة مرة ومرة ومرة، وتقول له: دعه فإنه يتيم يتحصل على دانق أو دانقين يتعايش به. فقال لها: يا هذه، إنه هنا يتعلم كيف يأكل الفالوزة بدهن الفستق. قال أبو يوسف بعد أن صار قاضي قضاة الدنيا، كان يلقب هكذا في دولة الرشيد، كان قاضي القضاة، وكان لا يذهب الرشيد مكانا، أي هارون الرشيد، إلا كان معه أبو يوسف، وكان يقدمه وكان يشرفه وكان يعظمه ويبدله. فذات يوم جلس فقدم إليه، أي الرشيد يقدم إلى أبي يوسف، فقال: ما هذا الطعام؟ قال هذا فلوزت بدهن الفستق. فضحك أبو يوسف فقال له الرشيد ما يضحكك؟ قال لقد حدث مع أمي وأبي حنيفة كذا وكذا. فضحك الرشيد. فانظر إلى هذا الشرف الذي تحصل عليه هؤلاء وغيرهم من السلف الصالحين، لتعلم أن العلم وسيلة إلى كل فضيلة في الدنيا وفي الآخرة، كما مر معنا أن الشرف شرفان: شرف العلم وشرف السلطان، وأشرفهما شرف العلم لأنه ميراث النبوة. فعلينا أن نتعلم، وعلينا أن نعلم، وعلينا أن نسعى في تعليم أبنائنا، وعلينا أن نسعى في نشر العلم بين المسلمين. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا علما، وأن يعلمنا، وأن يفهمنا، وأن يبصرنا، وأن ينفع بنا، وأن ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين.